بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد طلب مني بعض الأخوة أن أشرح علم العروض بصورة سلسة مبسطة، فأجبته إلى طلبه، وأسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والقبول، وأن يجعل هذا خالص الوجه الكريم. فأقول وبالله التوفيق. علم العروض، العروض في اللغة معناه الناحية، وذلك من قولهم أنت معي في عروض لا تلائمني، يعني في ناحية. أما في الاصطلاح هو علم يعرف به صحيح الشعر من فاسده، يعني من أتقن هذا العلم استطاع أن يزن أبيات القصيدة ويعرف هل هي صحيحة أم فاسدة. يبقى علم العروض في اصطلاح العلماء علم يعرف به صحيح الشعر من فاسده، هذا هو تعريفه في الاصطلاح. اختلف العلماء في سبب تسمية العلم بهذا الاسم، يعني لماذا سماه الخليل بعلم العروض. قال بعض العلماء سمي بعلم العروض تيمنا بكلمة عروض اللي هي مكة المكرمة، وذلك سميت مكة عروضا لاعتراضها بين النجد وتهامة، فسمي بهذا الاسم، سماها تيمنا بكلمة مكة اللي هي اسمها عروض، أو لأن العروض صعب على دارسه في أول عهده به، أخذا من قولهم هذه ناقة عروض، يعني صعبة الانقياد، فنجد هذا العلم في بداية عهد الشخص يجد صعب، لكن بعد ذلك إن شاء الله يكون سهل جدا يعني، فلعل هذه التسمية أقرب إلى الصواب. وقال الدمامين لأنه يعرض عليه الشعر، فما وافقه كان صحيحا وما خالفه كان فاسدا. قال الدمامي رحمه الله ولعل هذا أقربها، يعني أقرب التعريفات إلى الصواب. من وضع علم العروض هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وهو سيد الأدباء في علمه وزهده. أقام رحمه الله في خص، معنى خص يعني كوخ صغير يعني، بالبصرة، وكان أستاذا لسيبويه، وكان رحمه الله آية في الذكاء. من الطرائف التي تحكى عنه أنه كان يقطع بيتا من الشعر، مثلا يعني أقول لها مفاعلة وقد طارت مفاعلة شعاع مفاعل، فدخل عليه ولده في تلك الحالة فظن أن أباه قد أصاب نوع من الجنون، فخرج من البيت ونادى في الناس وقال إن أبي قد جن، فدخل عليه الناس وقالوا له إن ابنك يقول عنك إنك قد جننت، فنظر إلى ولده يعاتبه يقول له لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، يعني لمتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. هل فهمتم الأبيات؟ أيوة. لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك أي لمتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. الخليل رحمه الله ولد في أوائل القرن الثاني الهجري، ومات سنة 74 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. إيه السبب اللي جعل الخليل رحمه الله يؤلف هذا العلم؟ أولا، بعض العلماء قال إن السبب في ذلك هو شهرة السيبوي. سيبوي طبعا تلميذ الخليل، فنال شهرة كبيرة جدا بين العلماء، وأصبح كتابه علما بالغلبة، يعني إذا قال قائل قرأت الكتاب ينصرف إلى كتاب سيبويه. فيقال إن الخليل يعني غار من تلميذه سيبويه، فذهب إلى الحرم ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه علما لم يسبق إليه. وشعبان الأثاري رحمه الله قال في ألفيته في علم العروض، يعني نظم 1000 بيت في علم العروض، فقال: علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه، فخرج الإمام يسعى للحرم يسأل رب البيت من فيض الكرم، فزاده علم العروض فانتشر بين الورى فأقبلت له البشر. أظل البيت واضحا، لكن الأقرب إلى الصواب يا أولادي إن الخليل رحمه الله سمع بعض الأدباء يقولون شعرا ليست على أوزان العرب، فخاف من فساد الألسنة، فعكف في بيته أياما ولياليا يستعرض فيها ما روي من أشعار العرب، وحصرها في 5 دوائر، ثم خرج على الناس 15 بحرا بقواعد مضبوطة وأصول محكمة سماها علم العروض. ثم أتى بعد ذلك تلميذه الأخفش فزاد بحرا سماه بحر المتدارك أو المتدارك، وأصبحت البحور 16. طيب، قد يقول قائل منكم: ما الفائدة من تعلمي لهذا العلم؟ أقول: فائدة معرفة الصحيح الشعر من فاسدة، صح ولا لا؟ يعني إذا أتقنت هذا العلم استطعت إذا وجدت إنسان قال قصيدة أنت تحكم عليه هل هي القصيدة موافقة لأوزان العرب ولا مخالفة لأوزان العرب، إن كانت موافقة يبقى هي قصيدة سليمة، وإن لم تكن فهي فاسدة. خلاص يا أولادي، التأكد من أن القرآن الكريم والسنة النبوية ليس بشعرا، لأن الله قال: وقوله الحق وما علمناه الشعر وما ينبغي له. خلاص يا أولادي، أنا قلت طبعا حاجات باختصار. يعني قد يقول قائل منكم: في كلمات قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم وافقت كونها شعر، يعني موزونة، يعني فإلا تسمى شعرا. ليه يا أولادي؟ لأن الشعر يا أولادي انتبهوا كده، كلام موزون قصدا، كما مرة يا أولادي، الشعر كلام موزون قصدا، فلو قلت كلاما موزودا لكن بدون قصد لا يسمى شعر. ومن هذا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا ممكن يكون على وزن بحر من بحور الشعر، لكن لم يقصد بشعر لأنه لم يقصد شعر. يعني لو قلت مثلا: أخرج فورا يا محمود، ده كلام موزون لكن لا تقصد شعري، يعني أنت لا تقصد أن تقول شعرا، فهذا لا يسمى شعرا، لأن الشعر كلام موزون قصدا، يعني القائل يقصد الشعر. خلاص. ولذلك يقول الشيخ شعبان الأثاري رحمه الله: للشعر حد، يعني تعريف للشعر حد من عندهم محدود، قول مفيد وزنه مقصود، وباتفاق لم يكن بشعر، يعني إذا وافق وزنا دون قصد فلا يسمى شعر، وباتفاق لم يكن بشعر منسجم كما أتى في الذكر. طيب، كقوله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله: إن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. طبعا هذه الآيات ممكن لو وزنتها تجدها لها وزن. وهكذا قول النبي أحمد: في 10 منها دم بدا، هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. وحيث قال المشركون: أعل هبل، قال لهم: الله أعلى وأجل. وقوله: أنا النبي لا كذب، وقوله أنا ابن عبد المطلب، جميعه من باب الانسجام ليس بقصد منه في الكلام، يعني فهمت ولا؟ ولا يسمى شاعرا قائله لعدم القصد ولا ناقله، يعني من قال أو نقل لا يسمى شاعر لأنه لم يقصد به الشعرية. خلاص يا أولادي. طيب نأتي إلى أهم شيء في علم العروض. أول درس مهم يا أولادي في علم العروض هو كيفية الكتابة العروضية. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف تكتب البيت كتابة عروضية؟ احفظ مني ما أقوله، ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب، فما تنطقه اكتبه وما لا تنطقه لا تكتبه، هذه الخلاصة. فإذا قلت مثلا محمد، نكتب محمد كتابة إملائية ميم وحاء وميم ودال. إذا أردت أن تكتب ذلك كتابة عروضية، شوف حسب النطق، مو يبقى ميم مضمومة، حاء حاء مفتوح، محمّا ده حرف مشدد يكتب بميم ساكنة وميم متحركة، دون تكتب دال نون لأنك نطقتها نون، يبقى هذه الكتابة العروضية، يبقى يكتب اللفظ حسب ما ينطق، فما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب، صح؟ طب نقول مثلا واستغفر الله، وس تكتب واو سين، لكن إذا كتبت كتابة ملائية تكتب واو وهمزة همزة وصل وسين، صح ولا لا؟ فما تنطقه اكتب وما لا تنطقه لا تكتب. الرحمن، كيف نكتب الرحمن كتابة عروضية؟ أر يبقى همزة وراء ساكنة ثم راء متحركة، لأن الحرف المشدد بكام يا أولادي؟ بحرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك، يبقى أر رح يبقى همزة، وطبعا ال غير منطوقة فلا تكتب، اللام لا تنطق فلا تكتب، يبقى نكتب همزة مفتوحة وراء ساكنة وراء مفتوحة، ثم حاء الرح حاء ساكنة، مان ميم ألف ونون، هكذا تكتب، صح؟ إذا ما ينطق يكتب وما لا ينطق دي الخلاصة، يعني أظن كده واضح يا ولادي. طيب كل ما يلفظ يكتب وكل ولو لم يكن مكتوبا، يعني ما ينطق يكتب خلاص وما لا ينطق لا يكتب، اعتبار الحرف المشدد حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، صح؟ الهمزة المادة تكتب همزة بعدها ألف، يعني نكتب آمن ألف المادة دي، ها تكتب آمن همزة وبعدها ألف، صح؟ لكن احنا بنكتب في الإملاء في الكتابة الإملائية يعني آمن اللي هي الايه المادة دي بس وميم نون، لكن إذا أردت أن تكتب آدم مثلا أو آمن آدم تكتبها همزة وبعدها ألف، لأنك تشوف همزة وبعدها ألف، هكذا تكتب. أخونا الكريم بيسأل عن هاء الضمير، يعني عندنا كلمة له به خلاص، عندما تشبع تكتب واو، يعني مثل له لما تشبع تكتب بعد الهاء واو خلاص. طب لو قلت له يبقى لا تكتب، فإذا أشبعت يعني له أو به، له أشبعت الضمة أتت بواو تكتب الواو، به أشبعت الكسر أتت بياء يبقى تكتب الياء خلاص، ودي أعتقد قراءة سيدنا ابن كثير، مش كده مولانا؟ طيب في بيت يا أولادي على زي يعني البيت هي الأمور كما شاتها دول وتلك الأيام نداولها بين الناس، من سره زمن ساءته أزمان، هيا بنا نكتب الآن البيت الذي سمعتموه كتابة عروضية. شوف هي، لاحظ يا ولدي لابد أن تصل الكلمة بما بعدها، تقول هيال هيال لا تقل هي وقال أمور، لا لابد أن تصل الكلمة الأولى مع الكلمة الثانية، تقول هيال هيال، يبقى نطقت ها ويا وبعد كده لام، الألف لا تنطق فلا تكتب، صح ولا لا؟ تبقى هيال أموره، هيال أمور، أظن عرفته تكتبه إزاي؟ يبقى هي هي ولام هيال وبعد كده أمور، همزة ميم واوره هي الأمور. كما دي سهلة، شاهدتها دي ما فيش فيها صعوبة إن شاء الله، دول تكتب دال مضمومة واو ولام ونون، دول عشان نقطة كتبت نون، صح يا شيخ؟ من سره أي شوف من سره، من ميم نون، سر الراء المشددة تكتب بكام؟ براء ساكنة وراء مفتوحة، سر هو أدي الهاء اللي كان بيسأل عليها أخونا الكريم، يعني سر هو، يبقى هديا أشبعت الضمة فتولد منها واو، من سر هو زمان زمان زاي ميم نون زمان، والتنون اكتب نون، صح ولا لا؟ طيب ساءته أزمان، ساءته أزمان، هنا ما أشبعناش يا ولدي، ما قلتش ساءته، لا هنا لم تشبع الهاء، ففي هذه الحالة يبقى لا نكتب حرف صلة بعدها، يبقى ساءته ساء سين ألف وهمزة على السطر، ساءته ساءت التاء والهاء بدون إشباع، ساءته أزمان، أزمان هذه الهمزة وأز زاي من ألف أزماء نو، ليه قلنا نو يا أولادي؟ لأن العرب لا تقف على حركة، فلا بد من إشباع الحركة حتى تولد منها حرف مد، لأن العرب تقف على ساكن ولا تقف على متحرك، فدي يسموها قافية متحركة أو قافية مطلقة، فقول من سره زمن ساءته أزماء نو نو، لا تقل نو كده، لا لازم تقول نو، فتشبع الضمة يتولد منها واو، لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. إلهي عبدك العاصي أتاك، لا تقل أتاك، لو قلت أتاك بالفتح العرب لا تقف على حركة فتشبع الفتح تجيب ألف. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، ثلاثة ليس لها إياب، الوقت والجمال والشباب، لا تقل شباب ببعدها ضمة، لازم تشبع الضمة تجيب واو. هل فهمتم يا أولادي ما قلت لكم؟ طيب بعد قليل إن شاء الله نبدأ درس آخر، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى.